بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنتم أنتم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقسط عود مرتضى لعرفه المطيب، وتخلص جميلا. فقال: العرف ريح طيب لعرفه المطيب. ما هو العرف؟ العرف ريح طيب. العرف هو الرائحة الطيبة، والعرف صبر يندب. العرف هو الكسر، بالكسر هو الصبر. والعرف يطلق على عدة معان، منها التتابع، من قول الله تعالى: والمرسلات عرفا، المتتابعات. ومنها المعروف أي الإحسان، منه قول النابغة الزبياني: أبى الله إلا عدله ووفاءه، فلا العرف فلا النكر معروف ولا العرف ضائع. العرف أمر يجب عند ارتكاب الريب. العرف بالضم يطلق على الاعتراف، ويطلق أيضا على ما تعارف عليه الناس. العرف يطلق على ما تعارف عليه الناس، ويطلق أيضا على الاعتراف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: رائحة عرف، ولم يقيد هذا الطيبة. وصبر عرف، أي العرف بالكسر هو الصبر. وكل معروف وعال عرف، والمتتابعات. ثم العرف للاعتراف اسم بلا ارتياب. عرف الديك فصيح أيضا، ويقال أيضا عرف الفرس، هو الشعار الذي يكون على غاربه، أيضا معرف. لجنة قل لمة. اللمة المرة من لمة الشيء بمعنى جمعه، وتقال للدنو أيضا للاقتراب، وهو عبر عنها بالجنون، وهذا تعبير سلاحي ليس راجعا إلى أصل الدعاء. اللمة مرة من الدم، ولكن أطلقها الناس على من الناس من يطلقها على الجنون، هو إطلاق عرفي وليس إطلاقا لغويا. والجنة بالكسر الجنون، تطلق على الجنون، تطلق على الجن. ومن إطلاقها على الجن قال الله تعالى: من الجنة والناس، خاتمة القرآن الكريم. ومن إطلاقها على الجنون أن يقولون به جنة، أي به جنون. وأما الجنة بالفتح فهي البستان، معروف. والجنة بالضم ما يجتن به الإنسان ويجعله وقاية بينه وبين شيء آخر. جنة والمجنة ما يجعله الإنسان جنة أي ساترا بينه وبين غيره. وهذه المادة أهملها هو هنا، وقد ذكرها ابن مالك في الإعلام، فقال: الجنة البستان، أما الجنة فالجن والجنون، ثم الجنة اسم لمن نفس به مجتنة من صائبات الكره والعذاب. الجنة البستان، الجنة البستان، أما الجنة فالجن والجنون، ثم الجنة اسم لمن نفس به مجتنة من صائبات الكره والعذاب. اتخذوا أيمانهم جنة، جعلوها وقاية بينهم وبين العقاب. كانوا إذا خافوا أن يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم حلفوا له، فجعلوا أيمانهم جنة أي وقاية لهم من عقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. إذا الجنة يقال لها اللمة، قد ذكرنا أن هذا ليس هو أصل المعنى اللغوي، والمالك ذكر لها الدنو أي القربة. وشعر رأس لمة، اللمة الشعر الطويل الذي يصل إلى المنكب. واللمة بضم الجماعة، وجمع ناس لمة من عجم وعربي، من أي صنف من الناس. وللدنو قيل فعلم لمه وشعر المنكب لاقى لمه ولمة جماعة ولمه كلا روى من ليس بالمرتاب. المسك جلد يا غلا والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام تكفي الفتى من نشب. المسك بالفتح جلد الحيوان مسك، والمسك معروف، الطيب المعروف، والمسك ما يمسك حياة الإنسان، قدر الذي يمسك حياة الإنسان من الطعام، قدر شيء يسير من الطعام يتذلع به الإنسان يسمى المسك. تكفي الفتى من نشب، يعني أن الإنسان ينبغي لا يسعى، لا يكون سعيه منصبا فقط على النشب أي جمع المال، إنما عليه أن يكون طعامه قوتا وكفى قدر ما يكفي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل جلد حيوان مسك، ومشتهار في الكلام المسك. مسك معروف، وجمع مسكة وبخل، مسك لا حد ذو بخل ذرى اقتراب، أي يدعو الله تعالى أن لا يقترب منا بخيل، لا حد ذو بخل ذرى اقتراب. المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام تكفي الفتى من نشب. ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. حجر الإنسان ما بين يديه من ذوبه وجسده سمى الحجر، ويكثر قال حجر. وقل فيه حجري، الحجر بالكسر يطلق على عدة معان منها العقل، هل في ذلك قسم في ذي حجر، أي من كان ذو عقل. الحجر بالكسر يطلق على معان منها العقل. لو كنت كابن حجري، حجر من أعلام العرب وهو اسم والد امرئ القيس الشاعر المشهور، والده قال له حجر لضاع مني أدبي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: حصل وتحويط، يعني أن الحجر يطلق على عدة معاني، حصل وتحويط ومنع حجر. حجر يطلق على الحضن، حضن وتحويط ومنع حجر. الحضن والحجر، الحضن والحجر ما بين يدي الإنسان من ذوبه وجسده، قاله الحضن، ويقال له أيضا الحجر والحجر، حضن وتحويط وعقل ومنع حجر. وفرس أنزى، وفرس أنزى وعقل حجر، حجر الفرس الأنزى، ويقال أيضا للعقل، منه قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر للعقل. وما لدى البيت حجر الحرام الذي في الكعبة، وقال له الحجر الكسري. وأرض حجر حيطان الواحد كالنصاب، قد زلة في صرة، وقرة في صرة، وخرقة في صرة مشدودة أو مشدودة من ذهب. سلة للضم جماعة الناس، سلة من الأولين جماعة من الناس، والسلة بالفتح جماعة الغنم. سلة مسلة بفتحها للعالمين وضمها للعقلاء قد نمي. إذا فتحتها كانت للعلم، وإذا ضممتها كانت للعقلاء. سلة جماعة من الناس، والسلة جماعة العلم. معناه أن الصرة تطلق على جماعة الناس كما تطلق على رافع الصوت، وتطلق تطلق على الصيحة رفع الصوت، وتطلق على شدة الكرب. وفسر بذلك جميعه قول الله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة، أي معناه أقبلت تصيح، أو أقبلت في جماعة، أو أقبلت وهي في شدة كرب وجزع. كل ذلك فسر به. والصرة شدة البرد، البرد الشديد. والصرة الخرقة التي تلف فيها الأشياء، الخرقة التي تلف فيها الأشياء يقال لها صرة. بالضبط. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: جماعة ورفع صوت صرة شدة كرب هكذا. والصرة برد شديد يتقى. والصرة ما صان مسرورا عن الذهاب. صرة ما تصان، خرقة التي تصان فيها الأشياء، تلف فيها الأشياء وتصان فيها. جماعة ورفع صوت صرة شدة كرب هكذا. والصرة برد شديد يتقى. والصرة ما صان مسرورا عن الذهاب. العشب يدعى بالكلى، وللشراسة الكلى، وجمع كلية كلى، لكل حي ذي أب. العشب مرعى معروف يدعى بالكلاء. حقيقة العشب لا يدعى بالكلاء، يدعى بالكلاء، الكلاء الهموز. نعم، ليس الكلاء بالقصر. نعم. وللحراسة الكلاء، الحراسة يقال لها الكلاء بالمد والكلاءة. قل من يكلأكم بالليل، من يحفظكم، كلأه كلاء وكلاءة حفظه. وجمع كلية كلاء، هذا صحيح. المادة مجلفة لكن وقع للناظم فيها هنا أنه عبر بالكلاء بالفتح والقصر عن العشب، وهو في الحقيقة الكلاء. وعبر عن الكلاء بالحراسة، وهي الكلاء ممدودة. والواقع أن الكلاء بالفتح هو اشتكاء الكلية، من يشتكي، اشتكاء الكلية يسمى الكلاء. والاشتكاء الكلية قيل الكلاء. وأكد المعرفتين أو وأكد المعرفتان بكلاء، كلاء بالفتح بالكسر، والقصر اسم من ألقاب التثني التي يؤكد به. يقال تقول جاء الرجلان كلاهما. قال: ولاشتكاء كلية قيل كلا، هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى، هو صحيح. كلا اشتكاء الكلية. وأكد المعرفتان مؤنثهم ذكر تقول كلا وكلتا، وأكد المعرفتان بكلا. إذا ثنيت معرفة فإنك تؤكدها حينئذ بكلا. وخصص المعرفة لأن ابن مالك رحمه الله تعالى يميل إلى مذهب أهل البصرة الذين يرون أن النكرات لا تؤكد، فلا يقال جاء رجلان كلاهما، يقال جاء الزيدان كلاهما. لكن مذهب المحققين من البصريين أن النكرات لا تؤكد. والكوفيون يرون تأكيد النكرة. وابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية درج على مذهب البصريين، إلا أنه أيضا قال إنه إن أمكن تأكيد النكرة فلا بأس به، فقال: وإن يفيد توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شميل. وإن يفيد توكيد منكور قبل، إذا أفاد توكيد النكرة فلا تؤكد. وهذا قالوا محله إذا كانت محصورة، لكنه شاقه أن قيل لا رجب: يا ليت عدة شهر كله رجب، فلت عدة الشهر أي نكرة كله أكده. هذا غير جائز عند البصرية. وعن نحاة البصرة المنع شنب، هي النكرة لا تؤكد. الأولى هذا صاحب الأزهر الرومية قال إن التوكيد يتبعه في التعريف، ولم يذكر التنكير لأن الصحيح عند النحاة أن النكرة لا تؤكد إن كان هو يجري كثيرا على مذهب الكوفي. وأكد المعرفة الثاني أنه إذا ذنيت اسمين كلاهما معرفة فإنك تؤكدهما بكلا. إذن كلا بالكسر والقصر اسم من أسماء التجريد، وليس طبعا المثنى الحقيقي، لأن من شرط المثنى الحقيقي أن يقبل التجريد والتعاطف فتقول في رجلين رجل ورجل. أما كلا أنت لا تستطيع أن تقول كيل وكيل، هذا لا تقول العرب. وكلية معروفة كما الكلا في جمعها قد شاع في الخطاب. إذا تلخص من هذا أن الكلا بالفتح والقصر هو اشتكاء الكلية، من يشتكي كليته. وأن كلا بالكسر والقصر اسم من أسماء التثنية. نعم. وأن الكلا بالضم جمع كلية. نعم. قال العشب يدعى بالكلا وللحراسة الكلا، لكن نحن قلنا العشب يدعى بالكلاء والحراسة تدعى بالكلاء والكلاء. وجمع كلية الكلا هذا صحيح. ابن مالك رحمه الله تعالى قال والاشتكاء كلية كلا الكلا، وأكد المعرفتان بكلا. وكلية معروفة كما الكلا في جمعها قد شاع في الخطاب. الجد والد الأبي، والجد ضد اللعب، والجد عند العربي البئر للبئر ذات الخراب. الجد بالفتح يطلق على عدة معان، يقال جده جدنا قطعه قطعا، ومنها والد الأبي كما ذكره، ومنها الحو. الحو والبخت يسمى بالجد من قول الله تعالى، منه أقصد ومنه الدعاء المأذور في الحديث فلا ينفع ذا الجد منك الجد. فالجد معناه البخت والحوض. ويطلق على الجلال والعوض، ومنه قول الله تعالى وأنه أو وإنه تعالى جد ربنا، أي جلال الله وعظمته. فالجد يطلق على الجلال والعوض، ويطلق على البخت والحوض، ويطلق على والد الأبي من فوقه، ويطلق على القطع، فقال عدة معنى. والجد ضد اللعب معروف. والجد يطلق على البئر ويطلق على الشخص العظيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام قطع وحو وجلال جد، وضد هزل واجتهاد جد، والبئر والشخص العظيم جد، وسنوات القحط والأجداد في نسب جد فشاء. جد معروف في النسب. في نسب جد فشاء، وجده ويلبي لا خلافه للجدة. هذه مادة زاد عبد المالك في جدة والجدة والجدة. في نسب جد فشاء وجده ويلبي لا خلافه للجدة. الجديد خلاف البالي، ويلبي لا خلافه للجدة. وشاطئ النهر يسمى جدة. بالضبط. الجدة سيف البحر، شاطئ البحر، ساحل البحر، جدة البحر، هذه أسماء مترادفة، السيف والجدة والساحل والشاطئ أسماء مترادفة. ومنها المدينة المعروفة الآن في المملكة قبلها جدة، بعض الناس يخطئوا فيها، فهي اسمها جدة لأنها على شاطئ البحر. في نسب جد فشاء وجده وذل بلا خلافه ذو الجدة، وشاطئ البحري يسمى جدة، والخط للمعزو للكتاب. جارية إحدى الجوار، ومصدر الجار الجوار، ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب. جارية إحدى الجواري، إحدى الجواري، ولكن لا يقال لهم الجوار، قالوا الجواري في الجمع، في جمع جارية. الوقف على هذا الجوار جائز، بل هو الأصل، لأن الاسم المنقول صار محلى بأل للعرب في الوقف عليه وجهان، الحذف والإثبات، وقرئ بالوجهين في القراءات السبع، وهو الكبير المتعال، وهو الكبير المتعالي. ابن كثير رحمه الله تعالى يثبت اليه، وهاتان قراءتان السبعيتان متواترتان، معناه الاسم المنقوص والمحلى بأل يجوز فيه وقفا إثبات الياء وحذفها. ومصدر الجاري الجوار، جوار المجاورة، ورفع الصوت سين الجوار مخففا، أصله الجوار ولكن تخففه العرب تعبر عنه بالجوار. جار رفع صوته، والجوار والجوار رفع الصوت. أما الجوار في الحقيقة فيما ذكر فيه لا يستقيم، لأن الجوار لا يطلق على جمع جارية، وإنما يستقيم له ذلك عند الوقف بحذف الياء المنقوص من الجواري، فهذا ليس من المادة، الجواري ليست من مادة الجوار، لأن الجواري آخرها ياء، ياء منقوص. نعم يصوغ الوقف عليها بالجوار، لكن هذا ليس من المادة. فالجوار بالفتح ماء بعيد قعره، البئر التي قعرها بعيد، بئر طويلة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ماء بعيد قعره جوار. وكالمجاورة يقول جوار، الجوار والمجاورة بمعنى. ورفع صوت ضارع جوار، والهمز فيه الأصل كالصؤاد. جوار رفع صوت الضارع من يتضرع، والهمز فيه الأصل، أصله الجؤار، لأنه من جأر تجأر، أنها تتضرع وترفعون أصواتكم تضرع. كالصؤاب، الصؤاب بيض القمر. وداره قد عمرت عمارة، وعمرت نفس الفتى، وعمرت أرضك بعد الخارج. هذا ليس من مثلثات الفعل. عمرت الأرض ضد خربت، وعامرت عامر الإنسان طال عمره، عامر يعمر طال عمره، عامرت نسلت. وعمرت الأرض امتلأت، أو الدار امتلأت أرضك بعد الخراب، بعد الخراب. طير شهير للحمام، الحمام هو الطير المطوق، طير الذي في جيده ما يشبه الطوق، نقاط تشبه الطوق، هذا هو يسمى بالحمام. الحمام الطير المطوق يسمى بالحمام. والموت يقول فيه الحمام، الحمام بالكسر الموت، والحمام بالضم سقال للسيد الناده، وهي من أعلام العرب ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمير بن الحمام استشهد في غزوة بدر رضي الله تعالى عنه، بن الحمام بالضبط. بعض الناس يخطئ في اسمه ويقول بن الحمام، لا هو بن الحمام بالضبط. والحمام في كلام العرب السيد النابه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: مطوقات الطير قل حمام، الحمام هو الطير المطوق، والموت والمصائب الحمام، الموت يقال له الحمام، والمصائب يقال لها الحمام. وقل لحم الإبل الحمام، كذا الذي ساد على الأصحاب، حم الإبل يقال لها الحمام، وتقال للسيد أيضا الذي ساد أصحابه. قال: طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلى من جاء الحمام على فتى انتسي. جماعة الناس الملاء، الحقيقة جماعة الناس ملاء، اسم الملاء، الملاء بالفتح والقصر وجه الأرض، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في تحفة الموجود في المقصور والممدود: ولو في الملاء رمت الملاء حللت في رجاه إذا ما صح منك رجاه. ولو في الملاء أي في الأرض رمت الملاء أي الغنى حللت في رجاه أي في ناحيته إذا ما صح منك رجاء أي طمع. جماعة الناس الملاء وليس الملاء. وقل أوانيهم ملاء بالمد أيضا ملاء جمع مليء. ولبسهم هي المولى الملاء أيضا بالمد. من عبقري المذهب، عبقري أي من منسوب لعبقرة وهي بلدة في العراق معروف. كانت العرب إذا أرادت أن تتعجب من شيء نسبته إليها بأنهم يقالوا إن عبقر كان فيها جن وأنهم شديدوا الإصابة، فكانت العرب تتعجب إذا أرادت تعجب من شيء أضافته إلى عبقر. أو لشدة حذقهم ومهارتهم في المصنوعات، كل ذلك فسر فيه النسبة إلى عبقر بالعبقري. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الاستعمال في وصف عمر بن الخطاب ومدحه رضي الله تعالى عنه، حين قال: ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا يفري فريزه حتى ضرب الناس بعطل. الحديث في صحيح البخاري. مذهب أي موشن بالذهب. في الحقيقة المادة المقصورة ليست مثلثة، فالملاء بالفتح والقصر طبعا موجودة وهو وجه الأرض، والميلاء ممدودة ليست جمع مليء. ولهذا ابن مالك رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المادة المقصورة ولكنه ذكرها ممدودة، فقال: ملأت غنى كذا الملاء بالمد الغنى. وجمع ملآن هو الملاء، الملاء بالكسر والمد جمع ملآن. جمع ملاءة كذا ملاء، الملاء جمع ملاءة وهي ثياب معروف. مضاهيا قد جاء للسؤال، إذن المادة ليست مثلثة في القصر ولكنها مثلثة في المد. ولهذا ابن مالك رحمه الله تعالى هو من أئمة اللغة العربية ومن المحققين. أدركنا مشايخنا في سنقيط يقولون إنه إذا اختلف ابن مالك وصاحب القاموس أن ابن مالك أمكن في اللغة من صاحب القاموس، أنه يقدم ابن مالك رحمه الله تعالى على صاحب القاموس في ضبط مفردات اللغة العربية. الشكل عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد الغلي فمنه كن لا مخافة التوسل. الشكل بالفتح المثل، مثل الشيء شكله أي مثله. والناس يقولون أشكل علي هذا الأمر، معناه دخل في شكل غيره حتى لم أستطع تمييزه. فالإشكال أنه دخول الشيء في شكل غيره. قال مالك بن المرحل رحمه الله تعالى في موطأة الفصيحة التي عقد بها فصيحة ثعلب، قال: وأشكل الأمر وأمر مشكل أي صار في شكل سواه يدخل، دخل في الشكل هذا. وأشكل الأمر وأمر مشكل أي صار في شكل سواه يدخل. الشكل بالكسر حسن الدل، والدل والتذلل خلق تفعله المرأة تظهر الغضبة لزوجها وهي تحبه، سمى التذلل وسمى الدل. ويسمى وقال وحصنه سمى بالشكل بالكسر. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي وإن تك قد ساءت مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. والشكر جمع الشكال وهو القيد، قيد الغل، القيد الذي يغل به الإنسان ويقيد به وغيره. والغل والأغلال القيود، مخافة التوثب، التوثب القفز والنقز سمى بالتوثب، وذهب نقز كل هذا معناه توثب معرف في كلام العرب. وهذه المادة أحمد بن مالك رحمه الله تعالى، والناس يقولون قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وبها نكمل هذا الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.